الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة إنها دخلت في مشروع مع قريبة لها، وقامت أختهم ودفعت لهم رأس مال المشروع وهو عبارة عن 1000 ريال. تقول بدأنا في صنع الحلى ووزعنا منه مجموعات كدعاية لنا، ثم بعد مدة توقف المشروع قبل أن نبدأ في البيع، وقد قمنا بصرف ما يقارب 1500 ريال من رأس المال. سؤالها تقول: حصل ظرف طارئ للعائلة مما أدى إلى توقف هذا المشروع، كيف نوقف المشروع؟ وما الذي يجب علينا إرجاعه من رأس المال؟ وهل يجوز أن نستخدم المقادير التي تم شراؤها للمنزل قبل انتهاء صلاحيتها؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، الظاهر أن ما تم بينكم من العقد هو الذي يسميه الفقهاء بشركة المضاربة، وحقيقة هذه الشركة أن يكون رأس المال فيها من واحد، وأما الأطراف الأخرى فإن عليها العمل والجهد فقط. فإذا اشترك اثنان أو أكثر وكان رأس المال مدفوعا من أحدهما، وأما الطرف الآخر فليس عليه إلا تثمير هذا المال، فإن هذه الشركة تعتبر شركة مضاربة. فما تم بينكم وبين ابنة عمكم أو أختكم الكبيرة إنما هو شركة مضاربة، وإذا حصلت خسارة في هذه الشركة فإننا ننظر إلى سبب هذه الخسارة والفشل الذي حصل، فإن كان سببه يرجع إلى العامل فإن العامل يعتبر ضامناً لتلك الخسارة. والمقصود بالعامل أي أنتم في هذه الشركة، لأنكم الموكولون بتثمير هذا المال في هذا النوع من العمل، وهو صناعة كاسات الحلوى. فإذا كان فشل هذه الشركة لسبب يرجع لكم أنتم بسبب كسلكم أو فتوركم أو تراجعكم عن هذا العقد، أو بسبب تفريطكم في الاهتمام بشأن العمل، فإنكم تغرمون هذه الخسارة التي حصلت، فتقيمون هذه الخسارة التي حصلت في هذه الشركة وتردون المبلغ إلى صاحبته الأولى. وأما إذا كان الفشل الذي حصل في هذه الشركة أو الخسارة التي حصلت كانت بقدر الله عز وجل، لا ينسب التفريط فيها إلى أحد، لا إلى صاحب المال ولا إلى العامل، وإنما شيء حصل من الله عز وجل لم يكن في الحسبان أدى إلى فشل وخسارة هذه الشركة وعدم إتمامها والسير فيها. فإن صاحب رأس المال يحتسب أجره عند الله عز وجل، ولا يجوز له أن يضمن العامل في شيء من ذلك، لأن العامل في شركة المضاربة يعتبر أمينا على هذا المال وتثميره. والمتقرر عند العلماء أن الأمين لا يضمن تلف العين إلا إذا تعدى أو فرط. فإذا كانت الخسارة وفشل هذه الشركة لسبب يرجع إلى تفريطكم وعدوانكم وعدم اهتمامكم بالعمل فإنكم تضمنون جميع الخسارة، وإذا كان فشلها والخسارة فيها لسبب لا يرجع لكم وإنما بقدر الله عز وجل، فكل يحتسب أجره، فأنتم تحتسبون أجر عملكم وصاحب المال كذلك يحتسب خسارة ماله، وتنفض الشركة فيما بينكم وأمركم إلى الله عز وجل. وأما بالنسبة لما بقي من مال الشركة من سكر أو حلى أو أواني فإن الأصل أنها تابعة للشركة، فينظر فيها صاحب المال الأصلي، لأن هذه المقتنيات والمشتريات إنما اشتريت بماله فهو يملكها، فلا بد من ردها إما عينيا أو قيميا إلى صاحبها، فإنها ماله، إلا إذا أذن لكم أن تتصرفوا فيها وأن تنتفعوا بها قبل فسادها فله ذلك، لأنه هو صاحب الحق، وصاحب الحق إن أذن لغيره أن يستفيد من حقه فله ذلك، وإلا فلا يجوز لكم أن تنتفعوا بهذه المواد المتبقية عندكم بدون استئذان صاحب الحق، والله أعلم.